السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 15 في شرح الكتاب 4 من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 400 و32 بعد 400، وهو تعليم الأحد أحاديث النووي وبرجب العلامة فيصل آل مبارك. ويليه الكتاب 5 وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تعالى، ثم يليهما الدرس 11 من الكتاب 7 من الكتاب 6 وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهن إلى قوله الحديث 31. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين. قال أبو داود: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما أيدي الناس يحبك الناس. وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وسئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره، ومن لم يشغل الحلال شكره. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس متاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال أبو إدريس الحولاني: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجلها ودخلها منها لو بقيت. وكان عمر يقول على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. وقال بعض السلف: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحدما. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمنا، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. وقال أيوب السختياني: لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معاني الحديث 31 من 40 النووية بقوله: اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، تنبيها بمقام الحديث، فإن معرفة مقام الشيء تدعو إلى العناية به. ومن مقام هذا الحديث اشتماله على وصيتين عظيمتين، فإن الوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يعظم ويستحق الإقبال عليه. فهاتان الوصيتان هما الجملتان الواردتان فيه، فالوصية الأولى في قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، والوصية الثانية في قوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والوصية الثانية وهي الزهد فيما عند الناس مندرجة في الزهد في الدنيا، فإن من زهد فيما عند الناس كان زهده من جملة زهده في الدنيا، لكن فرق بينهما لاختلاف الأثر الناشئ عنهما، فإن الزهد في الدنيا ينتج منه محبة الله للعبد، والزهد فيما عند الناس ينتج عنه محبة الناس للعبد، فلما اختلف أثرهما فرق بينهما وعدا منفصلين، مع كون الزهد فيما عند الناس من جملة الزهد في الدنيا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي داود السجستاني مما يبين مقام هذا الحديث، وفيه أن أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، ومعنى في كل فن أي في كل نوع من أنواع العلوم ومآخذ الفهم ومداركه. ثم عد هذه الأحاديث الأربعة، ومنها هذا الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله الحديث. ومراد أبي داود ما تضمنه هذه الأحاديث من المعاني والمقاصد، وإلا فبعض هذه الأحاديث ضعيف لا يصح، لكن مراده ما جاء فيها من المعاني. فحديث الباب مثلا مع ضعفه إلا أنه أصل في الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا معنى متقرر بدلائل الكتاب والسنة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الزهد الشرعية التي يتبين بها متميزا عن غيره، وتقدم أن الزهد شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وقولنا الرغبة مرده إلى لسان العرب، فإن من زهد في شيء رغب عنه، فمن زهد في رجل رغب عن صحبته. وقولنا عما لا ينفع في الآخرة مرده إلى دلائل الشرع، فإن المرغب شرعا في اجتنابه وتجافيه كل ما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في حد الزهد، واستحسنه تلميذ ابن القيم، أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فإنه بمعنى الحد الذي ذكرناه، لكن الحد الذي ذكرناه يبين أن مأخذ الترك الرغبة عن الشيء، فإن المتروك قد يكون متروكا للعجز عنه أو لفتور العزيمة دونه أو لغير ذلك، فلا بد من تمييز مأخذ الترك وهو الرغبة عنه. وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى أربعة أشياء، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها فضول المباحات، ورابعها المشتبهات لمن لا يتبينها. فمن درج في فرد من هذه الأفراد كانت الرغبة عنه من الزهد الممدوح شرعا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى نقولا عن السلف مما يتعلق بالزهد، ومما يجمل بالمرء أن يريده عند شرح الحديث الإحتار من كلام السلف فيه. وهذه إحدى خصائص شروح أبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى للأحاديث التي كتبها في فتح الباري أو جامع العلوم والحكم أو غيرها، لأن كلام السلف ألصق الكلام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقربه له شبها. وكان كلام جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعه مما يعظم ويتلقاه الناس بالقبول، ككلام عبد الله بن مسعود من الصحابة، وكلام الحسن البصري من التابعين، وكلام سفيان بن عيينة من تبع التابعين وكلام أحمد بن حنبل من الطبقة التي تليهم، فإن لهؤلاء كلاما في بيان معاني الأحاديث مما لا يحسن إخلاء كتب الحديث منهم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى من ذلك قول الفضيل بن عياض الذي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، أي أن الزهد لا ينشأ في النفوس حتى يكون المرء راضيا عن الله عز وجل، فلا يجد في نفسه منازعة لأمر الله عز وجل. ثم ذكر أن الزهري سئل عن الزهد فقال عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ومن لم يشغل الحلال كفره. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الزهد. ومعنى من لم يغلب الحرام صبره أي من لم يقع في الحرام لضعف صبره، بل قوي صبره حتى غلب صبره الحرام، فالصبر هو الغالب والحرام هو المغلوب. ومن لم يشغل الحلال كفره، فمع مزيد إنعام الله عليه بأنواع الحلال وتلذذه بها إلا أن ذلك لا يمنعه شكرها. ثم ذكر كلاما عن سعيد بن جبير رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا، وفيه فائدة جليلة في التفريق بين نوعين من المتاع، أحدهما متاع الغرور والثاني متاع البلاغة. فأما متاع الغرور فهو ما ألهى عن طلب الآخرة، وأما متاع البلاغ فهو ما أوصلك إلى ما هو خير منه، والذي جاءت النصوص بذمه والتحذير منه هو متاع الغرور. ثم ذكر كلام أبي إدريس الخولاني الذي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد، وفيه: إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، أي أن العبد كامل التعلق بالله، ليس في نفسه وجل ولا خوف أن يعتريه شيء ثقة بالله عز وجل، وإذا أصيب بمصيبة كان أشد رجاء لأجلها ودقرها منها لو بقيت، فهو يرجو أجرها وذكرها. وكان عمر بن الخطاب فيما رواه ابن المبارك في الزهد يقول عن المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الغنى غنى النفس، لأن من طمع افتقر، ومن لم تطمع نفسه فهو الغني حقا. وهذا معنى إن اليأس غنى، أي عدم التطلع إلى شيء فهو حقيقة الغنى. ثم قال: وقال بعض السلف يقولون لجيك انقباض وإنما إلى آخره. وهذه أبيات من قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، وهي قصيدة مشهورة تشتمل على معان نافعة في صيانة النفس وعزتها وحماية حق العلم وتوقير جنابه، وقد سبق توزيعها وقراءتها. ومعنى قوله: ولكن أهانوه فهان وجنته محياه بالأطماع حتى تجهما، أي أنهم أهانوا العلم فهان عند الناس، وجنته أي لطخوا محياه وجهه وإقباله بالأطماع أي مطالب النفوس حتى تجهم، أي حتى تغير وتكدر. ثم أورد قول أيوب السختياني الذي رواه ابن أبي الدنيا في مدارات النفوس أنه قال: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، أي لا يعد نبيلا حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. فهو عفيف لا تستشرف نفسه إلى شيء مما في أيدي الناس، وهو متجاوز عما يكون منهم من الزلات والخطايا. ثم ختم بحديث زيد بن ثابت الذي أخرجه ابن ماجه في إسناد جيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، أي مطلبه وغايته، فرح الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولن يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهو حديث جليل في بيان الفرق بين طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. ومن لطائف الدقائق المبينة لحقائق المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طلاب الدنيا قال: من كانت الدنيا همه، ولما ذكر طلاب الآخرة قال: ومن كانت الآخرة نيته، لأن الدنيا لا يتعبد بطلابها، وأما الآخرة فيتعبد بطلابها. فلما كانت الدنيا مما تتحرك إليه النفوس عبر عنه بالهم، فإن الهم الانبعاث إلى الشيء والتحرك نحوه، وهذا قد يكون باعتبار الجبلة والطبع كطلب الدنيا، وأما طلاب الآخرة فلا يكون إلا بنية، أي على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبيان الشيء بذكره مع مقابله من أوضح ما يبينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا وما ينتج عن طلابها، ثم أتبعها بذكر الآخرة وما ينتج عن طلابها، وجعل المذكورات على وجه المقابلة. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من قواعد الفقه. زاد الحاكم: من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه. وفي الحديث الآخر: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. والضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به بغير حق، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة، كمن منع ما لا يضره. وقيل: الضرر أن يضر من لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضاروا في الحفر. وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. وفيها أيضا عن واسع بن حتان أنه قال: كان لأبي لبابة عتق في حائط رجل، فكلمه فقال: إنك تقع حائطي إلى عتقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك، وأخرجه عني فأبى عليه. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا لبابة، خذ مثل عتقك فحزها إلى مالك، واكفف عن صاحبك ما يكره. فقال: ما أنا بفاعل. فقال: اذهب فأخرج له مثل عتقك إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، فيجتهد الحاكم في ذلك، فإن كان الضرر بحق أمضاه، وإن كان للتعنت والبغي والتطاول والحسد فلا ضرر ولا ضرار. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال: لنمرن به ولو على بطنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث 32 من حديث 40 النووية، وهو حديث لا ضرر ولا ضرار. وابتدأ ذلك ببيان قدر هذا الحديث الداعي للعناية به، فذكر أن هذا الحديث أصل عظيم وقواعدة من قواعد الفقه، وهي عند الفقهاء مذكورة في القواعد الكلية الكبرى، ويشيرون إليها بقولهم: الضرر يزال. وتقدم أن ما اختاره الفقهاء للدلالة على هذا المعنى منتقد لقصوره عن الوفاء بمطلوبه الشرعي، فإن قولهم الضرر يزال يكون منحصرا في ضرر وقع فيطلب رفعه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإنه يكون جامعا بين نوعين يطلب العناية بهما من الضرر، أحدهما دفع الضرر قبل وقوعه، والثاني رفعه بعد وقوعه، وهذا أتم في البيان وأكمل. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى زيادة الحاكم: من ضار ضار الله، ومن شاق شاق الله عليه، إسنادها ضعيف. ثم أورد في معنى الحديث الآخر ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، رواه الترمذي وإسناده ضعيف أيضا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين الضرر والضرار، وأن الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به بغير حق، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة كمن منع ما لا يضره، فيكون الضرر مشتملا على منفعة له، وأما الضرار فإنه غير مشتمل على منفعة. وقيل الضرر أن يضر من لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين، أحدهما أن الضرر والضرار بمعنى واحد، وهو اختيار جماعة منهم ابن حبيب من المالكية، والقول الثاني أن بينهما فرقا، وهو قول جمهور أهل العلم. والصحيح أن الفرق بينهما أن الضرر ما كان من طرف واحد فهو يضر من لا يضره، والضرار ما كان بين اثنين فيضر من أضر به. والدال على هذا هو بناء ضرار، فإن ضرار على جنة فعال كقتال وجدال وجلاد، وهي موضوعة في لسان العرب لما كان مبنيا على المشاركة في الفعل بين اثنين فأكثر. وهذا القول اختاره الباجي في كتاب المنتقى شرح الموطأ، وهو الذي ذكره المصنف بقوله وقيل الضرر أن يضر من لا يضره، فالضرر يكون من طرف واحد، وأما الضرار فيكون على وجه المقابلة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى في معنى الحديث حديثين آخرين عند أبي داود في كتاب المراسيل، وكلاهما ضعيف لأنه مرسل، فالأول مرسل عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، والثاني مرسل عن واسع ابن حبان رحمهما الله تعالى. ثم ذكر أن مسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، فيجتهد الحاكم في ذلك، فإن كان الضرر بحق أمضاه، وإن كان للتعنت والبغي والتطاول والحسد فلا ضر ولا ضرار. ثم ختم بيانه بقوله وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة، أي في خصومة رفعت إليه، أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال لنمرن به ولو على بطنك، لما في حبسه الماء عن جاره من ضرر به. وهذه القصة رواها الإمام مالك في الموطأ، وصححها ابن حجر في فتح الباري، وفي تصحيحها نظر، فإن القصة فيها انقطاع كما أشار إليه البيهقي في كتاب السنن الكبرى، فهي منقطعة لا تثبت. وهذا آخر البيان على هذه الجملة الكتاب، وبالله التوفيق.